الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: باب العلل في الأحاديث. قال: وذكرت له تحريم النبي كل ذي باب من السباع، كل ذي ناب من السباع. وقد قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبدو إحنا انتهينا من هذا ووقفنا، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. بعضكم علم على هذا، صحيح؟ عندك في نسختك كما أقول، كما يقرأ عبد الرحمن. أنا أذكر أن احنا شرحنا هذا جيد. ما أحد معلم عندكم على ما ذكرت، من أن ابتداءنا يكون فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. طيب، لا بأس، نعيد. وذكرت له، قال رحمه الله تعالى: وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع. وقد قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم سمى ما حرم فقال: فما معنى هذا؟ قلنا: معناه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة وما ذكر بعدها. فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله، ودلت السنة على أنه حرم عليكم منه ما كنتم تحرمون، لقول الله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، هذا المبحث دائر على ما بينه الإمام الشافعي رحمه الله من أن السنة لا يمكن أن تعارض القرآن قط، ومن جهل فظن أن السنة قد تعارض القرآن فهو مخطئ واهم. فتقول: طيب، نجد اختلافا بين آيات وبين الأحاديث، وأنتم تقولون أن السنة لا تعارض القرآن، مع أننا نجد اختلافا بين الآيات والأحاديث في بعض المسائل، فكيف توفقون بين هذا وبين الدعوى بأن السنة لا تخالف القرآن؟ مثاله، ذكر الشافعي هنا مثالا ليبين أن السنة لا تخالف القرآن، وإنما تأتي المخالفة من جهلك للقرآن. فمثل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: لا أجد فيما أوحي إلي من كتاب الله، لا أجد شيئا حرمه الله إلا ما ذكر هنا محرما. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي لا أجد محرما على آكل وطاعم لأي طعام لا أجد شيئا محرما إلا هذه المحرمات، إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا، وهو الدم الذي سفح ومسفوحا مصبوبا سائلا جاريا، هذا معنى الدم المسفوح. فتقول معنى ذلك أن الدم إذا لم يكن مسفوحا حلال؟ نعم، فإن الدم الذي في عروق الشاة حين تذبح الشاة ماذا يبقى في عروقها وفي لحمها؟ يبقى شيء من الدم، ولكن المسفوح أين ذهب بعد الذبح؟ خرج المسفوح. ما الذي بقي في الشاة غير المسفوح؟ بعض الدم. وتأتي وتأخذ الشاة وتطبخها وتأكلها، ولذلك تقول عائشة كنا نجد أثر الدم على القدر خطوفا، وهو الدم الذي وهو الدم الذي بقي في الشاة. فالدم المسفوح، قيد المسفوح هنا معتبر، وأما الدم إذا كان غير مسفوح كالكبد، الكبد ما هو؟ دم، ولكن ليس مسفوحا. قال أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وإذا قال اللحم دخل فيه الشحم، فإنه رجف، أي فإن لحم الخنزير نجس. أو فسقا أهل لغير الله به، كذبائحهم التي كانوا يذبحونها لآلهتهم فهي فسق أهل لغير الله. هذا هو المحرم. فذكر في التحريم أربعة أشياء: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم رخص أكل هذه المحرمات عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ غير ظالم وآثم، ولا عاد ولا متعد. وفي تفسير هاتين الكلمتين خلاف بين المفسرين ما المراد بهما. المقصود فإذا اضطر ولم يكن باغيا ولا عاديا فإن ربك غفور رحيم. قال الشافعي وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع. النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الناب هو الذي يفترس به الحيوان ويكون في مقدم أسنانه، هذا هو الناب. فكل ذي ناب من السباع، فإذا كان سبعا له ناب فإن الأصل في السبع إذا كان له ناب أنه حرام، وهو إشارة إلى الحيوان المفترس كالأسد والفهد والنمر والذئب. الآن جمع الشافعي وأذهب التعارض الذي يظنه من ادعى أن السنة تخالف القرآن. وجه الإشكال أن تحريم ذي ناب من السباع ليس موجودا في الآية، بل الآية تبين أن المحرم هو هذه الأربع دون غيرها، والسنة بينت أن المحرم زيادة على هذه كل ذي ناب من السباع. كيف نجمع بين الآية وبين الحديث حتى يذهب الإشكال؟ هذا له مسلكان. مسلك سهل ومسلك فيه شيء من الغموض. أما المسلك السهل فهو ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو مما نهيت عنه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن هذا المسلك السهل، أن السنة تأتي ببيان زائد على كتاب الله، فيكون أخذك بالسنة فيما زادته هو أخذ بماذا؟ أخذ بكتاب الله. فأين التعارض؟ وقد أمرك الله عز وجل أن تأخذ ما جاء في السنة زائدة كما أمرك أن تأخذ ما جاء في القرآن، فكل زيادة جاءت في السنة فأصلها أكمل فأصلها في القرآن، فأخذك بزيادة السنة هو ماذا؟ هو أخذ بالقرآن. هذا أحسن المسالك وأسهلها، لأن المسلك الذي سلكه بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي مسلك فيه شيء من الغموض وسأعرض لبيانه، لكن المسلك الأقرب والأصح والأقوى هو مسلك اتباع ما جاء من السنة زائدا على القرآن. نعطي مثالا غير ما ذكر الإمام الشافعي: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر صيغة دلالة عموم، للذكر فكل ذكر له من أبيه أو أمه مثل حظ الأنثيين. ولما جاءت السنة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، للعلماء في هذا مسلكان. قال جماعة: هذا مما زاد في السنة مفسرا لكتاب الله زيادة عليه، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم السنة بينت أن لابن الكافر لا يرث من أبيه، أن لابن الكافر لا يرث من أبيه المسلم، فكان هذا زيادة على كتاب الله. مسلك آخر قالوا: هذا ليس بزيادة، هذا تفسير للذكر الذي أراده الله بأنه يأخذ حظ الأنثيين، فبين أن الذكر هذا هو من؟ هو المسلم. وكلام العلماء على الطريقة الأولى وعلى الطريقة الأخرى كله ينصب في قبول ما جاء من السنة، سواء اعتبرناه أكمل زيادة أو اعتبرناه تفسيرا. ما شاء الله عليك، اللهم بارك. أنا لا أستهزئ وإنما فرح، وأنت فرح خلاص بسلك هالك. قال: فإن لك مثل ملك و قال: أتسخر بي؟ قال: لا أسخر بي، ولكني على ما أشاء قادر. رواه مسلم. طيب، إذن ما هو المسلك الآخر الذي سلكه الشافعي وهو غير المسلك السهل الذي بينته وعليه كثير من العلماء. الشافعي يقول: ما معنى الآية مع أن الحديث يخالفها وأنت تقول أن السنة لا تخالف القرآن وها هي قد خالفته؟ فقال الشافعي: قلنا معناه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتا وما ذكر بعدها، فأما ما تركتم أنكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون إلا ما سمى الله. ماذا يقصد؟ يقول: لما نزلت هذه الآية العرب ما كانوا يأكلون كل شيء، وإنما كان العرب يعتقدون حرمة أشياء كثيرة ديانة لا يأكلونها، واعتقادهم لحرمة أشياء موافق لتحريمها في القرآن، فكانوا لا يأكلون أنواعا من الحيوان يعتقدون أنها خبيثة فيتركون أكلها لأنهم يعتقدون خبثها. إذن العرب ما كانوا يأكلون كل حيوان، وإنما كانوا يأكلون بعضا ويتركون بعضا بغير تحليل وتحريم، وإنما يأكلون بعضا لأنهم يرونه طيبا ويدعون بعضا لأنهم يعتقدون خبثا. فلما نزل القرآن أقرهم على ترك بعض ما تركوا من الخبائث، وأقرهم على أكل الطيبات، وحرم عليهم صنفا ثالثا كانوا يأكلونه فألحقه بالخبائث. إذن كم صنف كان الأمر بالنسبة للعرب بعد نزول القرآن؟ ثلاثة أصناف: صنف تركوه لخبثه فنزل القرآن مؤكدا لهم على خبثه، وصنف أكلوه لطيبه فنزل القرآن مقرا لهم بأنه طيب، وقسم أكلوه ظنا أنه طيب فنزل القرآن بتحريمه. فالمعنى: لا أجد فيما أوحي إلي محرما من الذي أنتم تأكلون إلا هذه الأصناف الأربعة، وليس المعنى لا أجد فيما أوحي إلي محرما بإطلاق، وإنما نفي التحريم مقيد: لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما أنتم تأكلونه إلا هذا. وكما ترون فيه شيء من الغموض، ولكنه واضح إذا تنبهت للكلام الذي بين لك. الحاصل: سواء قيل بهذا الذي قاله الشافعي وبالتالي العرب ما كانت تأكل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير حتى يقال بأن الحديث خالف الآية، إذن هذه الطريقة التي رآها الشافعي جيدة ومقبولة، ولكن إذا طبقت قواعد الأصول فهذه الطريقة تخالف سياق الآيات، فإن قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قل لا أجد فيما، والما هنا ما الموصولة، فيكون معنى الكلام قل لا أجد في الذي أوحي إلي، أي في وحي الله، لا أجد محرما، أي أن الأصل فيما عدا ما ذكر تحريمه الأصل أنه حلال. إذن ف فالجواب الأول في الطريقة الأولى أصح، وإلا فإن الآية حصرت قالت إلا أن يكون ميتا. طيب هذا الحصر ماذا نقول في زيادة السنة؟ نقول زادت السنة على هذا، أكمل على هذا الحصر. مثاله يأتي الحصر وتأتي السنة زائدة على الحصر. طيب اقرأ قول الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. إذن الآية حصرت التحريم وأباحت ما وراء ذلك، فمن أين قلنا بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مع أن الآية فيها الحصر؟ الجواب من السنة. إذن افهم، قد يأتي الحصر في كتاب الله وتأتي السنة تستثني أفرادا زائدا من ذلك الايه؟ من ذلك الحصر. وهذا في السنة موجود أصلا، سنة تأتي بحصر ويأتي فيها زيادة. طيب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ما هذا؟ إلا هنا أداة حصر. إذا انحصر ما يتبع الميت بعد موته في ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. هذا حصر. وجاءت السنة زيادة على هذا الحصر مما يلحق المؤمن بعد موته. يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، فإذا حج رجل عن أبيه أو عن أخيه كحديث شبرمة عند الإمام أحمد، فهل حج أخيك عنك من عملك؟ من عملك؟ ليس من عملك، ولكنه يلحق بعملك أم لا يلحق؟ يلحق، فيكون هذا زيادة على ماذا؟ على الحصر. فالأصل أن يقبل الزائد فالزائد في كتاب الله. ثم مثل الشافعي بمثال آخر في عدم مخالفة السنة للقرآن، قال: قال رحمه الله تعالى: قال: وذكرت له قول الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل وغيرها، فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. ما شاء الله. انظر إلى المثال الآخر، يقول أبو عبد الله الإمام الشافعي، يقول مثال آخر: تظن أنت أن السنة مخالفة للقرآن وليست مخالفة. الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، البيع هنا صيغة عموم، أي كل بيع هو حلال، بدلالة لفظ الألف واللام التي تفيد العموم. أنا خلاص هعتزل التدريس، واحد منكم ابن حلالي بيقعد بقى يدرسكم ما دام انتوا بقيتوا رجاله حلوين كده. طيب، احل الله البيع صيغه عموم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الدرهم بالدينار الا يدا بيد. لا يجوز ان تبيع الدنانير الذهبيه بالدراهم الفضية إلى أجل. لا يجوز أن أقول لك خذ هذا الذهب 10 دنانير على أن تسدني غدا مقابلها دراهم فضية لا يجوز، مع أن هذا يقع عليه مسمى البيع، فلما حرمناه مع أن مسمى البيع واقع عليه؟ الشافعي يقول هذا تفسير للبيع الذي أباحه الله وللربا الذي حرمه الله. فعند الشافعي هذا زيادة؟ لا، عند الشافعي ليس زيادة، هذا ماذا؟ هذا تفسير. طيب الآن أنغص عليكم. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الغرر ما هو؟ كل عقد دخل فيه جهالة، إما في الثمن وإما في غيره من أركانه. الآن أنا أسألكم، نهى عن الغرر، هذا زيادة أم تفسير؟ احترتم. هذا الذي أقصد، أنك لا داعي أن تدخل في هذا المعترك تقول ثبت في السنة قبلته، سواء كان أكمل زيادة أو تفسيرا. إذن لماذا تحتار؟ إن كان زيادة قبلناها، وإن كان تفسيرا قبلناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، وقد يكون مبينا مفسرا، وقد يكون مبينا زائدا. انتبه، قد يكون التفسير بغير زيادة. مثال تفسير بغير زيادة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فسرت السنة اليد بدون زيادة. لكن قد يأتي التفسير مع ماذا؟ متضمنا للزيادة. لذلك الأمر عندنا واحد، سواء قلنا هذا مما زاده على كتاب الله. لذلك أنا أميل إلى هذا التقرير، وهو قول جماعة من علمائنا، أن الزيادة معتبرة. لماذا؟ قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ماذا يقصد مثله معه؟ الزيادة، الزيادة من السنة، أي أن الوحي وقع على وجهين: وحي من القرآن ووحي من السنة. أما إذا قلت أن كل ما جاء في السنة تفسير بدون زيادة، فيكون الوحي شيء واحد والآخر فهم الوحي. ما أدري، هذه فيها غموض، هذه فيها غموض. دعوى أن السنة مفسرة فحسب دون أن تأتي بزيادة ليس بصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، لو كان التحريم إنما فهمه هو من القرآن، فهل يصير في الباب تحريمان أم تحريم واحد؟ تحريم واحد، لكن هو فهم كتاب الله، لكنه بيّن أن التحريم تحريمان، تحريم في الكتاب وتحريم ليس في الكتاب. هذا الذي ليس في الكتاب هو ماذا؟ هو زيادة في السنة. واضح يا أخواني؟ لذلك قلت أن الطريقة الأولى أصح، وهي نجملها في كلمة: أن السنة قد تأتي مفسرة وقد تأتي زائدة، فسواء كانت مفسرة أو اكتب يا محمد يا بخت أو زائدة، هيألف مؤلف وينسب لنفسه. فسواء جاءت السنة مفسرة أو زائدة فكل واجب القبول. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله وذكرت له قول الله وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالشافعي يقول نهى عن الغرر. عند الشافعي هذا تفسير، لأن السنة بينت أن الباطل هو ماذا؟ أن تأكل مال أخيك عن طريق الغرر. فالغرر عند الشافعي ماذا؟ تفسير للبيوع المحرمة. قال أبو عبد الله رحمه الله: ثم حرم رسول الله بيوعا منها الدنانير بالدراهم إلى أجل. أكمل قصد الشافعي: فلم يكن في تحريم الدنانير بالدراهم إلى أجل مخالفة لقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وإنما هذا مما فهمه من قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وبهذا ظهر مقصود الشافعي. قال أبو عبد الله: فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله، فليس هذا ولا غيره خلافا لكتاب الله. أكمل: إنما هو تفسير لكتاب الله. وعندنا إحنا إنما هو، لا إنما هو، إنما هو تفسير أو زيادة. واضح؟ فهم؟ طيب. الشافعي لا ينكر الزيادة، لكن كل زيادة أشار قبل ذلك في الرسالة، قال: وهل يقال هذه زيادة أو مما فهمه؟ قال الشافعي في كلام متقدم: سواء قلنا بأنه زيادة أو مما فهمه فهو واجب القبول عند كل العلماء. وأشار الشافعي إلى الخلاف في المسألة، أن بعض العلماء يعتبر بعض ذلك زيادة وبعضهم لا يعتبره زيادة ويعتبره تفسيرا، ثم قال: وعلى كل قول فهو واجب القبول. فالشافعي أميل إلى اعتباره تفسيرا، وجماعة من العلماء أميل إلى اعتباره تفسيرا وزيادة، والكل عند طائفتين من العلماء واجب القبول. قال: فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر. قال: فحد لي، يقول أنا فهمت كلامك، اجعل كلامك في قاعدة ومثله بمثال واضح حتى أنتهي إلى قاعدة ثابتة من كلامك. نقول: والله أتعب الشافعي، ليس بعد كلام الشافعي توضيح. القاعدة وهي أن كل ما جاء في السنة مما يظنه الظان بأنه مخالف لكتاب الله له محمل من محملين: إما أن يكون تفسيرا، وإما أن يكون زيادة واجبة، أن يكون زيادة واجبة القبول. لما قرأت الأم للشافعي وجماع العلم، وجدت عند الشافعي أدبا عظيما في بيان الحجج للجهال. فالشافعي في التحقيق أتعجب غاية العجب حين أقرأ كتبه في صبره على المناقشين له، فهو في غاية عظيمة من الأدب والحلم والرفق في بيان الحجج الشرعية مع نفس طويل وحجة قويمة. لذلك رحم الله الإمام أحمد فيما يروى عنه قال: وهل تكلم في العلم أحد مثل الشافعي؟ يقصد علماء زمنه. قال: فحد لي معنى هذا بأجمع منه وأخصر. قال الشافعي: قال فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على أن الله قد وضع رسوله موضع الإبانة عنه وفرض على خلقه اتباع أمره. انتبه، يقول لماذا تحتار وتظن أن السنة تخالف القرآن؟ ألست تعلم أن الله وضع نبيه موضع الإبانة؟ ألست تعلم أنه مبين عن الله؟ الجواب نعم. ألست؟ بلى. ألست تعلم أنه مبين عن الله؟ بلى. حينئذ ما الإشكال؟ فكل حديث تجده يخالف كتاب الله في فهمك السقيم مع صحة الحديث تستدل على أن هذا مما بينه عن ربه عز وجل. إذن ما هي القاعدة التي جمعها لهذا المسكين؟ كلمة واحدة، ما هي؟ ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم موضوع موضع ماذا؟ الإبانة، أي موضع الإيه؟ المبين، موضع المبين عن الله. فبهذا يذهب عنك كل إشكال. هذه القاعدة المختصرة التي تجمع لك ماذا؟ شتات الأمثلة التي قد يقصر عقلك عن فهمها. فهذه هي القاعدة التي اختصرها أبو عبد الله. نعم. قال وفرض على خلقه اتباع أمره، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. فإنما يعني أحل الله البيع إذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه، أي أن البيع الذي أحله إنما هو البيع الذي أباح، إنما هو البيع الذي أباحه، وأما ما نهى عنه من الربا فإنه ما جاء في السنة البيان له، وكذلك البيع، وتنتهي الأمر وتستبين سبيل الحق. نعم. وكذلك قوله وأحل لكم وأحل لكم ما وراء ذلك بما أحله الله به من النكاح وملك اليمين في كتابه، لا أنه أباحه بكل وجه، وهذا كلام عربي واضح. وقلت له لو جاز أن تطرك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنة. من جهل إليه من جهل، من جهل جهل أنت قلت. نعم. جهل جهل. قال وقلت له لو جاز أن تترك سنة مما ذهب إليه من جهل مكان السنن من الكتاب، ترك ما وصفنا من المسح على الخفين. ترك ما وصفنا من المسح على الخفين، لأنه قد يقال بأنه مخالف لماذا؟ لظاهر الكتاب. نعم. وإباحة كل ما لزمه اسم بيع، وكل بيع حينئذ ستحلل البيع ولو فيه غرر، لأن مسمى البيع واقع عليه، فتبيح بيع الغرر مثلا لأنك تأخذ وأحل الله البيع ولا تلتفت إلى السنة. نعم. وإحلال أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، لأنك ستذهب إلى وأحل لكم ما وأحل لكم الذي وأحل لكم الذي، فتقول أنا سأتمسك بعموم القرآن وأترك الإيه؟ السنة، فتجوز بأن الرجل يتزوج المرأة وإيه؟ وعمتها في عقد واحد يجمع بينهم. نعم. وإباحة كل ذي ناب من السباع، لأن القرآن يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي، وليس في القرآن تحريم كل ذي ناب من السباع، فستذهب إلى إباحة كل ذي ناب من السباع لعدم وجوده في القرآن. نعم. قال ولجاز أن يقال سن النبي أن لا يقطع من لم تبلغ سرقته، من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل التنزيل، ثم نزل عليه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فمن لزمه اسم سرقة قطع. ويلزمك في إقامة الحدود أن من سرق حبة سمسم تقطع يده. لماذا؟ لأنك ستذهب إلى القرآن وتترك السنة. القرآن يقول السارق فعم كل سارق، قلت سرقته أو كثرة. طب النبي ماذا يقول في الصحيحين؟ لا يقطع إلا في ربع دينار، فإذا أنت ذهبت إلى كتاب الله وأهملت السنة، ما الذي سيؤول إليه أمرك؟ أن تقطع من سرق حبة سمسم، لأن مسمى السرقة واقع عليه، ولكن السنة بينت أنه لا يقطع إلا في ربع دينار. طيب، عندنا الآن القطع في الربع زيادة أم تفسير؟ زيادة ولا تفسير؟ طيب اسمعوا، السارق والسارقة صيغة ماذا السارق؟ عموم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يقطع إلا في ربع دينار. الشافعي ماذا يقول؟ يقول لا يقطع في ربع دينار، لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. الشافعي يقول هذا تفسير لما؟ تفسير للسارق، أي الذي كأن الآية تقول السارق إذا سرق ربع دينار فصاعدا فاقطعوا أيديهما. طيب، ومن قال بالزيادة ماذا يقول؟ قال لولا بيان السنة ماذا كنا نفعل؟ قطعنا كل سارق قل أو كثر. طيب، وحين قال السارق والسارقة فهذا عام، وجاءت السنة فماذا؟ فزادت عليه شرطا، زادت عليه شرطا، ما هو؟ وهو الربع دينار. فهذه زيادة شرط، والأول يقول هذه تفسير. واضح يا شباب؟ طيب، زيادة الشرط مثال، لما تقول مثلا وأقيم الصلاة، أقيم الصلاة، وجاءت السنة تفسر الصلاة وزادت أمورا على تفسير الصلاة أيا ما كان، سنرجع من حيث بدأنا إلى التفسير والزيادة. قال رحمه الله تعالى ولجاز أن يقال إنما سن النبي الرجم على الثيب حتى نزلت عليه الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيجلد البكر والثيب ولا مرجمه. وأن يقال في البيوع التي حرم رسول الله إنما حرمها قبل التنزيل، فلما أنزلت وأحل الله البيع وحرم الربا كانت حلالا. والربا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل فيقول أتقضي أم تربي، فيؤخر تربي مضمومة التاء التاء والباء أتقضي أم تربي ماشي، فيقول أتقضي أم تربي فيؤخر عنه ويزيده في ماله، وأشباه لهذا كثيرا. فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله، وهذا القول جهل ممن قال. قال أجل، نعم خلص فهم الراجل، بس بعد ما ايه؟ بعد ما غلب الشافعي. قال أجل، إذن فمن قال هذا فصادم بين السنة والقرآن، عطل عامة السنة. طيب، وهنا مثال دائما أضربه على الخوارج. الخوارج ماذا فعلوا؟ عمدوا إلى تكفير حكام المسلمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، وأين بيان السنة؟ يمنعوكم حقوقكم ويسألونكم حقكم، علشان اللي بيجي إحدى أصول الفقه ننغص عليه بالمنهج السلفي الذي لا يرتضي يؤمه نصف صفوفنا، علشان يفضل اللي بيحضروا الدرس 10 حلوين الحمد لله، حلوين الحمد لله، او ان الله يهدي عباده فهذا يسرنا، لكن نحن لسنا دعاة كثرة، لا نفرح بالكثرة الا النقية. اذا انت الان حين تكفر ولاة امر المسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، طيب النبي يقول في الصحيحين، يقول يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم حين يمنعوننا حقوقنا حكموا بما أنزل الله أم حكم بغير ما أنزل الله؟ إن قلت منعنا حقوقنا حاكما بما أنزل الله فقد نسبت إلى الله الكفر، وإن قلت حكم بغير ما أنزل الله بطل قولك حين تستدل بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله على العموم دون تفصيل، وتنتهي قضية الخوارج بكلمة واحدة، بكلمة واحدة: بيان السنة أصل في الفقه وفي منهج السلف، وإنما ظل من ظل في الفقه أو في غيره في الاعتقاد حين جهل السنة وما جرى عليه عمل السلف. لذلك ابن عباس ماذا يقول؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله، وتلقت الأمة قول ابن عباس بالقبول، كفر دون كفر، إن حكم بغير ما أنزل الله منكرا أو اقترن بحكمه بغير ما أنزل الله كفر كفرناه، وإن حكم بغير ما أنزل الله ولم يقترن بحكمه كفر قلنا هذا كفر أصغر. لذلك قال أبو داود: سألت أحمد ومن لم يحكم بما أنزل الله كما في مسائل أبي داود، قلت لأحمد ومن لم يحكم بما أنزل الله ما هي؟ قال: هي كما قال ابن عباس، كفر دون كفر. لذلك أرجو أن يستبين لكم هذا الذي شرح الليلة، وفق الله الجميع. يلا ياسر عشان أوصلك معنا، بارك الله فيكم.